بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. نعم. وقوله بعضكم من بعض أي جميعكم في ثواب سواء. فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران وأخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون. نعم، هذا هو مقصود الهجرة. الهجرة، حكم الهجرة هو الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا هو حكمها باق إلى متى؟ إلى يوم القيامة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد يعني نسخ، انتهى، لأن الإسلام ولله الحمد عم ذلك، فلا هجرة بعد الفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما حكم الهجرة فهو باق إلى يوم القيامة، وحكمها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران. نعم، وأخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم. ولهذا قال: وأوذوا في سبيلي، أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا إذا نظرنا إليه بعين القدر يدخل في قدر الله، كله في قدر الله عز وجل، قدره الله عز وجل لحكمة، لأنه ما من شيء يحصل في الوجود إلا بقدر الله عز وجل. فالله قدر أن يمتحن المؤمنين ويبتليهم وأن يضايقهم المشركون بسبب إيمانهم بالله تعالى، ليمحص ما في قلوبهم وليربيهم على الثبات. فقدر الله عز وجل أن أعداء الله وأعداء رسوله يخرجون الرسول وإياكم، والخطاب لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للصحابة ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يعني هذا هو الذنب، ذنبكم إلى الناس أن تؤمنوا بالله ربكم، والله قدر ذلك بحكمته اختبارا وتربية وابتلاء في هذه الحياة الدنيا. نعم. وقوله: وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال، فقال: نعم إلا الدين. قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا يدل على يعني خطورة تحمل الدين للمخلوقين، وأن المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه، حتى الجهاد وحتى القتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر لا يكفر الدين، لا يكفر الدين. ولهذا ينبغي أن يحذر المسلم من تحمل الديون. الدين شأنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل لا يترك من حقوق الخلق شيئا، هذا من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا. أما الشرك فلا يغفره الله، وهو الديوان الذي لا يغفره الله، والذي لا يترك الله منه شيئا هو حقوق العباد. أما الديوان الثالث ومن الدواوين الظلم، وهو ظلم العبد نفس ظلم العبد لنفسه، فذلك لا يبالي الله به. أي نعم، إن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللام هنا ما نوعها أستاذنا؟ تأكيد. نعم، والنون للتأكيد، تأكيد بعد تأكيد. إذن هذا يعني دليل التأكيد ودليل تأكيد وقوعه. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آس، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ثوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. وقوله والله عنده حسن الثواب، أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. نعم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام. الأخ يقول: جاء القول 5 مرات ربنا ربنا في الآيات، فهل هو دليل للذين يرددون القول يا لطيف يا لطيف بدون أن يدعوا بشيء؟ يا أخي لما لا يرددون كما ورد في الآيات الكريمة ربنا ربنا؟ ثم ربنا ليست مجردة، بل كل ما جاء لفظ ربنا جاء بعدها دعاء، فلما لا يلتزم يعني من يريد أن يلتزم بما ورد لكن في نفسه شيء يريد أن يستدل بما لا يدل؟ قال: وهل ندعو كذلك؟ لا يا أخي، ادعو بما ورد قبل أن يسأل أن نسأل حاجاتنا، أي يا ربنا يا ربنا 5 مرات أو أكثر. هنا ورد في الآيات الكريمة كما ذكرت ربنا، لكن بعد كل ما ينادي ربنا يدعو كما ذكرت في الآيات الكريمة، فنلتزم يعني ما ورد ونتأدب بأدب القرآن. نعم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نلتزم ونتأدب بأدب القرآن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.